الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلو ذكرتم دليلا على حجية خبر الواحد ووجوب العمل به، بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن. أحسنت، كان يبعث الأحادة إلى النواحي تعليم الدين، من ذلك بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن. نعم نعم، لو ذكرتم دليلا آخر. يا أيها الذين أحسنت، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما وجد دلالة؟ مفهوم المخالفة أنه إذا لم يكن فاسقا وجب قبول خبره. أحسنت. الخبر المعن عن محمول على الاتصال بشرطين، ما هما؟ إذا لم يكن الراوي مدلسا. أحسنت. وإذا أمكنت المعاصرة أو حصل اللقي ولو مرة على قول الجمهور. نعم، إذا حصل اللقي. أحسنت، إذا حصل اللقي. إذا الشرط الأول ألا يكون المعنعين مدلسا، سلامة المعنعين تدليس. الثاني حصول اللقي، لقاء الراوي من روى عنه. وقد جمع الشرطين الحافظ العراقي في ألفية الحديث في قوله: وصححوا وصل معنعن سلم من دلسة الراويه، هذا الشرط الأول، واللقاء علم، هذا الشرط الآخر. نعم، تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف وشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن المختار الكنتي رحمه الله تعالى: باب القياس. باب: وإنما القياس رد فرع إلى أصل بما يعد علة جمع لهما في حكمه لا نص أو إجماع أهل العلم. نعم، هذا باب القياس. والقياس حجة، أي أنه تثبت به الأحكام، وهو رابع الأدلة المتفق عليها. وأول من أحدث القول بنفي القياس النظام من أئمة المعتزلة، ثم قال به الظاهرية. ومن أصرح الأدلة في إثبات القياس ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود، قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق، أي ما فيه سواد وبياض؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. الجامع هو التأثر بالأصول وهو نزع العرق، وعمل الصحابة على ذلك. وقد ذكر ابن عبد البري في جامع بيان العلم وفضله كثيرا من أقوال الصحابة واستعمالهم للقياس، كقياس الإمامة الكبرى وهي الخلافة على الإمامة الصغرى وهي الإمامة في الصلاة، في قول الصحابة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، هذا قياس. وكقولهم في السكران: إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فحدوه حد الفرية، في وقائع كثيرة يحصل بمجموعها العلم الضروري بأنهم كانوا يجتهدون ويقيسون فيما لا نص فيه. وقد كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك. والقياس حمل معلوم على معلوم في حكم لجمع بينهما، حمل معلوم على معلوم في حكم لجمع بينهما، كحمل النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الإسكار في كل منهما. وقد عرفه ناظم بأنه رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما. قال: باب: وإنما القياس رد فرع إلى أصل بما يعد علة جمع لهما في حكمي. في المثال السابق حمل النبيذ على الخمر في الحرمة بجمع الإسكار، قال: وإنما القياس رد فرع. ما الفرع؟ النبيذ. أحسنت، إلى أصل، ما الأصل؟ الخمر. أحسنت، بما يعد علة جمع لهما، ما العلة؟ إسكار. أحسنت، في حكمي، ما الحكم؟ التحريم الحرمة. أحسنتم. ثم قال: لا نص أو إجماع أهل العلم، يعني أنه إذا وجد نص من كتاب أو سنة أو وجد إجماع لم يحتج إلى القياس. قال ابن عاصم رحمه الله في مرتقى الوصول والأخذ بالقياس مضطر له، وجل أهل العلم يقفو سبله، وإنما نؤثره اتباعا إذا عدمنا النص والإجماع. لكن إذا وجدت في كلام العلماء استدلالا بالقياس مع وجود النص أو الإجماع فهو من باب تعاضد الأدلة وترادفها، وهذا كثير في تصرف الفقهاء، أن يستدلوا أن يقولوا مثلا دل على ذلك النص والقياس، ويكون من باب تعاضد الأدلة، وإلا فإذا وجد النص أو الإجماع فهو المعول عليه. أما إذا كان النص أو الإجماع مخالفا للقياس فإن القياس مردود. وماذا يسمى؟ قياس الفاسد. أحسنت، قياسا فاسدا، يقال فيه قياس فاسد الاعتبار. ثم انتقل إلى ذكر أقسام القياس. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم القياس صاحب انقسام إلى ثلاثة من الأقسام: قياس علة، قياس نسب إلى دلالة، وشبه صاحب. نعم، ثم القياس صاحي، أي يا صاحي، وترخيم صاحب، وهو شاذ، قال حريري في ملحة الإعراب. وقولهم في صاحبي يا صاحي شذ لمعنى فيه باصطلاحي. قال: ذو انقسام إلى ثلاثة من الأقسام: قياس علة، قياس نسب إلى دلالة، وشبه صحبا. هذه أقسام القياس: قياس العلة وهو أقواها، وبعده قياس الدلالة، ثم قياس الشبه. ثم شرع الناظم يفصل ما أجمل، يفسر كل واحد من هذه الثلاثة على حدته. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فما به العلة كانت موجبة للحكم ذو العلة عند النسبة. قياس العلة هو ما جمع فيه بين الفرع، هو على تعريف الناظم ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. وبعبارة أظهر، ما جمع فيه بين الفرع والأصل بالعلة نفسها، كالمثال السابق في قياس النبيذ على الخمر في الحرمة في جامع الإسكار، وكقياس الأرز على البر في جريان الربا بجامع الاقتياث والادخار مثلا، هذا من قياس العلة. قال: عند النسبة، النسبة جمع ناسب، ككتبة وكاتب، وحلقة وحالق، وسحارة وساحر، وكفرة وكافر، والمراد بهم الأصوليون الذين ينسبون الأحكام إلى الأصول. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذو الدلالة الذي فيه استدل بواحد من طرفيه فحمل عليه ثانيه ككون العلة لم توجب الحكم ولكن دلتي. نعم، هذا النوع الثاني وهو قياس الدلالة. قال: وذو الدلالة الذي فيه استدل بواحد من طرفيه، من طرفي القياس، وهما الفرع المقيس والأصل المقيس عليه، فحمل عليه ثانيه، حمي الفرع على الأصل، ككون العلة لم توجب الحكم ولكن دلتي. فقياس الدالة هو ما جمع فيه بين الفرع والأصل بدليل العلة، وهذه العبارة أوضح، ما جمع فيه بين الفرع والأصل بدليل العلة، كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة والشدة الدالة على الإسكار. لو جمع بينهما بجامع الإسكار، لو قيس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار لكان من قياس العلة، لكن لو قيس النبيذ على الخمر بجامع دليل الإسكار وهو الرائحة الكريهة والشدة فهذا ليس من قياس العلة بل من قياس الدلالة. فالرائحة الكريهة والشدة ليست هي العلة لكنها دليل على العلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذو الشبه فرع متردد إلى أصلين يحكم بحمله على أقواهما في شبهه، ويشترط في الفرع للأصل تناسب فقط. نعم، قياس الشبه أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. ذو الشبه فرع متردد إلى أصلين يحكم بحمله على أقواهما في شبهه، يلحق بأكثرهما شبها. كالعبد إذا قتل، هل فيه الدية لشبهه بالحر من حيث إنه يثاب ويعاقب مثلا، أو فيه القيمة لشبهه بالمال من حيث إنه يباع ويوهب؟ كذلك مثلا الأصوات البشرية التي تدخل في الحاسب وتعدل فتنتج أصوات تشبه المعازف، هل تلحق بصوت الآدمي أو بصوت المعازف؟ هي مترددة بين هذين الأصلين فتلحق بأكثرهما شبها، فإذا كانت أكثر شبها بصوت المعازف ألحقت بالمعازف. ثم قال: ويشترط في الفرع للأصل تناسب فقط، يعني أن من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، وذلك بأن يكون الجامع وصفا مناسبا لكل من الفرع والأصل كالإسكار. الإسكار وصف مناسب لتحريم النبيذ قياسا على الخمر. ومما يذكره الأصوليون أنه يشترط في الفرع وجود الجامع فيه، فلو قال قائل يجري الربا في التفاح قياسا على البر بجامع الاقتيات والادخار، فهذا القياس غير صحيح، لأن الجامع غير موجود في التفاح، الجامع هو الاقتيات والادخار غير موجود في الفرع هو التفاح، وهذا يسمى القياس مع الفارق، هو القياس الذي يخلو فيه الفرع من الجامع. وهذا قد يفسر به قول الناظم ويشترط في الفرع الأصلي تناسب فقط. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأصل شرطه ثبوت بدليل يوافق الخصم عليه ذا العدول. نعم، هذا شرط لحكم الأصل، فيشترط في حكم الأصل أن يكون ثابتا بدليل شرعي متفق عليه بين المتناظرين في مسألة فيها قياس. والأصل شرطه ثبوت بدليل يوافق الخصم عليه ذا العدول. فإن لم يكن خصم، فالشرط هو ثبوت الحكم للأصل بدليل يقول به القائس. وإنما اشترط أن يكون حكم الأصل متفقا عليه بين الخصمين، لأنه إذا كان الخصم لا يقول به فسيمنع الحكم، فيحتاج المستدل إلى إثباته، فيكون انتقالا من مسألة إلى مسألة أخرى، فينتشر الكلام ويفوت المقصود. مثاله أن يقول الحنبلي: الحصاة التي ترمى بها الجمار، هذه الحصاة التي رميت بها الجمار حصاة مستعملة، فلا يصح الرمي بها كالماء المستعمل في طهارة واجبة. فيقول المالكي: أنا لا أسلم حكم الأصل، وهو أن الماء المستعمل لا يحصل به التطهر، بل يحصل به التطهر عندي. مثال آخر أن يقول المالكي: يجب دلك اليدين في الوضوء قياسا على الوجه. فيقول الحنبلي والجمهور: لا نسلم حكم الأصل، فإن دلك الوجه ليس بواجب في الوضوء. ومحل هذا عند المناظرة. أما إذا لم يكن خصم ولم تكن مناظرة، فكما سبق الشرط ثبوت الحكم للأصل بدليل يقول به القائس. مثلا للحنبلي أن يقول: هذه حصاة رميت بها الجمار، هذه الحصاة التي رميت بها الجمار حصاة مستعملة، فلا يصح الرمي بها كالماء المستعمل في طهارة واجبة. له أن يقول ذلك في إذا لم يكن خصم، إذا لم تكن مناظرة. والمالكي أن يقول: يجب درك اليدين في الوضوء قياسا على الوجه إذا لم تكن مناظرة. فالشرط إذا لم تكن مناظرة أن يكون الحكم ثابتا للأصل بدليل يقول به القائس. نعم، أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرط ذي العلة الاضطراد في جميع معلولاتها فينتفي لفظا ومعنى نقضها وقضيا للحكم شرطا كونه مساويا لعلة في النفي والإثبات حيث انتفت لم يسمى بالثبات. نعم، قال: وشرط ذي العلة الاضطراد في جميع معلولاتها، من شرط العلة الاضطراد، ومعنى الاضطراد أنه كلما وجدت العلة في صورة وجد معها الحكم، فكلما وجد الإسكار في شيء وجد التحريم فيه. قال: فينتفي لفظا ومعنى نقضها، هذا تفريع على شرطية الاضطراد. والنقض هو وجود الوصف دون الحكم، وهو من القوادح التي تبطل القياس على مذهب الشافعية. فعد وجود الوصف دون الحكم قادحا في العلة، هذا مذهب الشافعية أنه يقدح في القياس. والجمهور على أنه تخصيص وليس قادحة، الجمهور على أنه لا يلزم أن يكون قادحة، فوجود الوصف دون الحكم قد يكون لوجود مانع أو لفقد شرط. مثاله لوجود مانع أن يقال القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص إجماعا، لكن ينتقض ذلك بقتل الوالد ولده، لأن الوالد لا يقتل بوالده عند الجمهور. فهل هذا يقدح في العلة؟ الجواب أنه عند الجمهور هذا تخصيص وليس بقدح خلافا للشافعية، وقد يكون لفقد شرط. مثاله أن يقال الزنا علة للرجم إجماعا وشرطه الإحصان، فلو زنى غير محصن فإنه لا يرجم. ولا يقال هنا إنه حصل نقض في العلة، وإنما يقال إنه تخلف شرط تأثيرها، فهو تخصيص عند الجمهور. قال في المراقي في قوادح القياس: منها أي من القوادح وجود الوصف دون الحكم، سماه بالنقض وعاة العلم، والأكثرون عندهم لا يقدح، بل هو تخصيص وذا مصحح. قال: وقضي للحكم شرطا كونه مساويا لعلة في النفي والإثبات حيث انتفت لم يسمى بالثبات. أي الشرط في الحكم أن يكون مساويا للعلة في النفي والإثبات، يدور معها وجودا وعدما، فيوجد الحكم عند وجود العلة وينتفي عند انتفائها. إذا وجد السفر وجد جواز القصر، وإذا انتفى السفر انتفى جواز القصر، إذا وجد الإسكار وجد التحريم، وإذا انتفى الإسكار انتفى التحريم. وهذا مسمى بالدوران، وبالدوران الوجودي والعدمي، وبالطرد والعكس، وهذا هو الكثير الغالب. وقد يوجد الوصف دون الحكم كما سبق، ومن أمثلة ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. علة إيجاب رد المثل التماثل، فكون الشيء مثلية يوجب رد مثله، واللبن مثلي، وهذا يقتضي أن يرد لبن مثله، لكن تخلف هنا الحكم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن شاء ردها وصاع من تمر. فهنا يرد صاع من تمر ولا يرد لبن مثله. لماذا؟ لأن الدليل استثناه. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: علة جالبة للحكم والحكم مجلوب بها في الفهم. نعم، قال: فعلة جالبة للحكم. العلة هي الجالبة للحكم، ومقصود أن الشرع جعل العلة جالبة للحكم، فالإسكار هو علة الحكم بالتحريم، والاغتيات والادخار هو علة الحكم بجريان الربا. قال: والحكم مجلوب بها، أي بالعلة في الفهم. والحكم هو المجلوب للعلة، أي هو ناتج عن العلة مترتب عليها، فتحريم النبيذ ناتج مترتب على وجود العلة فيه وهي الإسكار، وجريان الربا ناتج مترتب على وجود العلة وهي الاقتيات والادخار على القول به. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شيخنا بارك الله فيكم. نعم شيخنا تفضل. الله فيكم شيخنا، لو تفضلتم بإتمام الفائدة وذكر بعض أهم الأصول التي لم يذكرها الناظم: الاستحسان، سد الذرائع، وعمل أهل المدينة. رأيكم شيخنا ورأي المشايخ. نعم، الآن أكملنا الكلام عن الأصول المتفق عليها، الأدلة المتفق عليها: كتاب والسنة والإجماع والقياس، وسيأتي ذكر للاستصحاب. فالشيخ يقترح أن يعني يزاد الكلام عن بعض الأدلة المختلفة فيها، فما رأي المشايخ؟ اقتراح طيب جميل. طيب، يكون ذلك إن شاء الله. الدرس القادم سنأخذ فيه الأصل في الأشياء والاستصحاب، ثم بعد ذلك سيتكلم عن الترجيح وشروط الاجتهاد. فإذا كان إذا ناسبكم نأخذ شيئا من أصل من أدلة مختلفة فيها بين بعد الكلام عن الاستصحاب وقبل الكلام عن الاجتهاد. ما رأي المشايخ؟ إن شاء الله تعالى. نعم، ما رأي بقية المشايخ؟ طيب إن شاء الله. طيب يكون هذا إن شاء الله، يكون هذا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم شيخ، حفظكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا.